لبغونوم سوجي ضمائر الفاعل، هي ضمائر تحل محل الفاعل. مثلا بقول أحمد يذهب إلى المدرسة، بشيل أحمد وأجيب هو. أحمد فا أليكول، إيل فا أليكول. إيل هذه ضمير فاعل، إيه ضمائر الفاعل مع بعض؟ جو أنا، جو. غلط نقول جي وغلط نقول جو، اسمها جو. تو، جو تو، نقولش لها تي ولا تو. جو تو يعني أنت أو أنتي. إيل يعني هو، إيل يعني هو. إل يعني هي. إل، je، tu، il، elle. nous يعني نحن. nous منطقش لس. nous. vous يعني أنتم أو حضرتك. ساعات تيجي بمعنى أنتم، لما بكلم مجموعة قدامي أقول لهم vous أنتم، أو بكلم واحد أكبر مني زي بابا أو ماما أو المدرس، أو واحد معرفوش أقول له فو حضرتك. فو، نو، فو. إيل، إيل يعني هو، هنزود لها إس بقى معناها هم، ومنطقش الإس. إيل بس علشان أميزها بينها وبينها وبين المفرد أقول عليها إيل أفيك إس، يعني إيل اللي معاها إس. إيل أفيك إس، بس هي في الجملة بتتنطق إيل زي المفرد. إيل يعني هو معناها إيل، وهم برضو معناها إيل. إل، إحنا قلنا إل يعني هي، إل أزود لها إس يعني هن. لسه لا تنطق طبعا، عشان أميز بين دي ودي أقول إل أفيك إس. إلا أفيك إس، تاني ضمائر الفاعل. جو أنا، تو أنت، تو أنت. إيل هو، إل هي. نو إحنا، فو أنتم أو حضرتك. إيل اللي هي بنسميها إلا أفيك إس يعني هم. ال يعني هنا اللي بنسميها إلا بك إس.